بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد منك واحد انا في الاكثر عشان تتابع ايش جن تبكي واحد. قال الشارح، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلحدون في اسماء الله واياته. هذه من عقيدة اهل السنة والجماعة. اهل السنة الان هو يشرح عقيدتهم انهم ايش؟ لا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبهون، هكذا. اول شيء قال يؤمنون، ثم قال ايش؟ ولا من غير تمثيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. طيب، وقال ولا يلحدون في اسماء الله واياته، اي ولا يلحدون ايضا في اياته، يعني يمرونها كما جاءت، هذا عملهم، لا يلحدون فيها. قال تعالى ايش؟ سياتي في الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولا يلحدون، اي اهل السنه والجماعه. والالحاد في اللغه الميل. الإلحاد في اللغة ما هو يا أخوان؟ الميل. ومنه سمي اللحد في القبر. اللحد لماذا سمي لحدا في جانب الآن؟ ما الشق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق لغيرنا. فالمسلمون يحفرون القبر، إذا وصلوا المكان المعين، العمق، المستوى الذي يريدونه، بدأوا يميلون إلى جهة إيش؟ القبلة. فيميلون باللحد، يسمون إيش؟ الآن لا تستمر في الحد ها هنا، إلا في حالة ضرورة يفعلون الشق، كون الأرض صحراوية تهبط، كل ما عملوا لحد انهدم، فيبقون إيش؟ يحفرون قبرا، ثم إذا وصلوا مكان الميلان ما يحفرون في الوسط مقابل اللحد، ثم يضعون صخور لأنه لا حتى لا يتهدم، عرف الآن؟ لكن المسلمين إذا حفروا، وعبد سعد بن أبي وقاص أو عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فألحدوا لي لحدا، ما يعني إيش؟ لا تشقوا. فالشاهد سمي اللحد لحدا لأنه إيش؟ مائل، لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا، والمتوسط يسمى شقا، واللحد أفضل من الشق. فهم أي أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله، أي لا يميلون بها وبمعانيها وألفاظها عما أراد الله منها وعما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ومن حقيقتها، بل يمرونها، هي على ظاهرها، أمروها كما جاءت، لا يميلون. ولا يلحدون أيضا في آيات الله، يقولون الآية الفلانية معناها كذا وكذا، الصفات، آيات الصفات معناها كذا وكذا. فأفادنا المصنف المؤلف رحمه الله تعالى أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. يقول ايش لو قال في الاسماء والصفات وفي الايات، في باب الاسماء والصفات وفي الايات. هذا الذي يفيده كلام المؤلف رحمه الله تعالى قد دل عليه القران. قال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى، اي البالغه في الحسن والكمال، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اي يميلون بها ويسمونها للالهه كاشتقاقهم ايش؟ اللات من الإله هكذا، والعزى من أين؟ من العزيز هكذا. نعم، فهم ألحدوا في أسماء الله، سموا بها أصناما لهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في الأسماء، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي الذين يميلون بها ويصرفونها عما وردت فيه. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. الإلحاد في أسماء الله كم أنواع؟ النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، ويسموه إيش؟ عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة. طيب، وسماه النصارى أبا، وعيسى الابن، فهذا الإلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمي به نفسه، مثل تسمية الصوفية له الحنون الشفيق أو الشفوق. طيب الحمد لله الحنون الشفوق، مع أنه قد جاء الحنان المنان، لكن الشفوق ما سمى نفسه بهذا الاسم ربنا سبحانه وتعالى، أو الشفيق هكذا. أي نعم، فهذا الإلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمي به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. توقيفية، ما معنى توقيفية؟ توقيفية ما معناها؟ معناها أنها يوقف فيها عند الكتاب والسنة. لا تتجرأ تسمي رب العالمين باسم من عندك، أو بما سماه الآباء والأجداد أو الصوفية أو الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني. سمي الله بما سمى به نفسه. فأسماء الله إيش؟ توقيفية، أي نقف فيها عند الكتاب والسنة. ما ورد في القرآن والسنة من أسماء الله أطلقناه على الله ونقف، لا تتعدى. هذا معنى أسماء الله إيش؟ توقيفية، على الكتاب والسنة، لا تزد ولا تجتهد من عندك. فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. ما هو النص؟ انتبه أنت نعسان شكلك. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب في حق الله سبحانه وتعالى. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سواء أدب مع الله، سوء أدب، وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وظلم وعدوان في حقه. يا أخوان، نعم، لو أن الأخ هذا جاء له ولد، أو أنت، وبمجرد مولود أقول لك سنسميه سعيد، تقول ليش تتدخل؟ ليش أنت تفرض نفسك وتسمي ابني أنت؟ أنا أسمي ابني بصفتك، من أنت ستتدخل في شؤوني؟ هكذا ولا لا؟ بل ربما الابن لا هو حاصل، لكن أحيانا ابنك زوجته وجاء له ولد، تجي تسميه يقول ليش أبي يفرض رأي علي ويسمي ابني هو؟ أنا ماشي رجال، أنا ليش ما أسمي ابني أنا؟ طيب هذا أقرب الناس لك، وأنت أبوه وأبو ابنه، لك حق. مع ذلك بعضهم ينكر، لكن دعونا في الآخرين. أي شخص تجي تقول اسم ابنك كذا، أو وجدت رجل له اسم ابنه اسمه محمد أو صالح، تأتي تقول له يا أخي غير اسم ابنك، اسمه كذا، أو أنت تناديه من عندك يا يا يا رشاد أو يا رشيد، يقول لك يا أخي ابني اسمه محمد، لماذا تسميه هذا الاسم؟ لماذا تتدخل؟ فإذا كان الإنسان يأبى أن يتدخل أحد في شؤونه ويعتبر هذا سوء أدب وتدخل في ما لا يخص الإنسان، أليس في حق الله من باب أولى أن تسميته وإطلاق اسما عليه لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر سوء أدب وظلم وجهل وعدوان؟ قال لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. تأتي إلى الصوفية، ليش سمون الله عز وجل حنون شفوق كذا بهذا الأسماء؟ يقول يا أخي هذا نحن نحبه، من حبنا أطلقنا هذا الاسم عليه. طيب أنا أسميك دجال ترضى؟ المهم هو اسم، ما يرضى أن يسميه دجال مع أنه اسم. طيب أنت رفضت هذا الاسم دجال، رب العالمين لو سميه بأجمل الأسماء في نظرك أنت، هو مثل عند الله عز وجل أخبث وأقبح من كلمة دجال في حقك أنت أيها البشر. فلماذا أيها الصوفي تسمي الله عز وجل بهذا الاسم وإن كان جميل في نظرك؟ الله لا يحبه، هو أعلم بنفسه وأعلم بالأسماء الحسنى التي يطلقها عليه، وأعلم بما يجب لنفسه وما لا يجب لها، فلماذا تسميه أنت؟ النوع الثاني أن ينكر شيئا من النوع الثاني من إيش يا أخي؟ الأسماء والصفات. من الأسماء والصفات. النوع الثاني من إيش يا إبراهيم؟ من الحاد. من الحاد. خل عليك الله وأنت أيضا. لكن الحاد بسول النقطة الأولى اللي أن يسمى الله بما لم يسمى به. الأسماء الحاد بأسماء الله. الحاد الأول أن يسمى الله بما لم يسمى به نفسه. الثاني نحن فيه أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول. كقول سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم لما قال له اكتب باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يقول النبي العلي بن أبي طالب قال لا نعرف الرحمن ما ندري من الرحمن اكتب باسمك اللهم لو كنا نعرف الرحمن ما اكتب باسمك اللهم فأنكر الرحمن وقالوا في في في, في القرآن إيش وقالوا الرحمن. قالوا ومن الرحمن لكن الشيء يذكرها من قبله ولم قالوا ومن الرحمن نعم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فهنا أنكروا الرحمن لكن أقر الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى لكن هم أنكروا إيش الرحمن وأنكروا غيره من باب أولى فهذا الإلحاد في أسماء الله النوع الثاني إيش هو الأول تسمية الله بما لم يسميه به نفسه أو لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني إنكار ما سمى الله عز وجل به نفسه عكس الأول فالأول سمى الله بما لم يسمي به نفسه وهذا جرد الله مما سمى به نفسه فينكر الاسماء سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تثبت لله فإذا أنكرها فقد ألحد فيها وهنا لا فرق الذي ينكر اسما واحدا من أسماء الله كافر كأنه أنكر الكل لأنه اسماء الله الآن الذي يؤمن بجميع الأنبياء ويكفر بنبي واحد مؤمن إلا كافر كافر يؤمن بجميع كتب السماء إلا كتاب واحد كافر أو القرآن يؤمن بكله إلا كلمة واحدة كافر هكذا ولا لا أيوة. إذا لم يكن متأولا أو جديدا ده حادث في الإسلام ما له عذر يكون كافر كذلك أسماء الله عز وجل سواء كفر بها أجمع أو بعضها أو واحدا من أسماء الله هو كافر ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيها وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية فقالوا ليس لله اسم أبدا الآن الفلاسفة وغلاة الجهمية أنكروا الأسماء عموما أثبتوا ذات مجردة عن الأسماء والصفات ذات فقط موجود مطلق فقط ليس له أسماء بشرط الإطلاق ما في اسم بس الله موجود إله موجود طيب اسم قالوا لا يلزم من إطلاق الأسماء هذه لا تطلق إلا على أجسام هكذا وما كان يتسمى به فهو جسم إذا لو أطلقنا إذا الذي دعاهم جعلهم ينكرون الأسماء أنهم إيش قالوا الأسماء لا تكون إلا لأجسام فلو أثبتناها لله لأثبتنا جسما قلنا وكذلك إطلاق كلمة موجود لا تكون إلا لجسم فإذا نفيتم عن الله الأسماء انفوا عنه الوجود قلوا معدوم انتهينا وإذا أثبتتم أن الله موجود فلا يطلق لفظ وجود إلا على جسم فقد شبهتم الله بالموجودات فما لهم مفر ما لهم مفر أصلا لكن لو أثبتوا الأسماء ونزهوا وسلكوا طريق الكتاب والسنة ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم فالشاهد هنا أن الفلاسفة وغلاة الجهمية أنكروا الأسماء كليا بخلاف المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة عن إيش عن الصفات فآمنوا بالأسماء لفظا وألحدوا في صفات الله المعتزلة معنى الأشاعرة آمنوا بالأسماء بالأسماء كلها وبعض الصفات وألحدوا في سبع ها ألحدوا في الصفات وآمنوا أثبتوا سبع على خلاف في إثبات بعضها طيب قال وهناك من الناس من أنكر أسماء كغلاة الجهمية قال الفلاسفة وغلاة الجهمية فقالوا ليس لله اسم أبدا قالوا لأنك لو أثبت له اسما شبهته بالموجودات وهذا معروف أنه باطل مردود قلنا لهم طيب ماذا تثبتون كما ذكرنا قالوا نثبت وجود موجود بشرط مطلق بشرط الإطلاق بدون ما نقيده باسم. نقول الموجود لا يطلق إلا على جسم، أي شيء موجود فهو جسم. إذن أنتم شبهتم الله بالموجودات كلية. طيب النوع الثالث من ماذا النوع الثالث يا أخي؟ من الإحسان. أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، أن ينكر ما إيش؟ دلائل الأسماء، يثبت الأسماء لكن ينكر ما دلت عليه الأسماء من المعاني الصفة عليه الصفات. فهو يثبت الأسماء لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، قادر بلا قدرة. وهذا معروف عن من يا إخوان؟ المعتزلة، وهو غير معقول. ليس معقول أنه سميع وما عنده سمع، هكذا ولا لا؟ في حق الإنسان واحد اسمه بطل، جاء واحد أصغر منه ضربه، قالوا إيه كيف اسمك تسمى بشيء ما تستحقه، اسمك بطل ويضربك أصغر واحد، هكذا. واحد اسمه إيش؟ شجاع ويخاف من الدجاجة، كيف عندك اسم ما يتضمن معنى صحيح، هكذا ولا لا؟ واحد يقولون كريم، يا كريم تعال، كريم ذهب، كريم أتى، يأتي ما يعطيك حبة سندوتش تأكلها، بخيل. كيف تسمي نفسك كريم وأنت بخلاف ما عندك معاني، عندك أسماء ليس لها معاني. لكن فكيف الآن هؤلاء جعلوا الله سبحانه وتعالى إيش؟ معطلا عن الصفات، ويظنون أنهم من الزهونة، وهم قد عطلوه وأساءوا وألحدوا في صفات الله. كيف سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عزيز بيش عزيز بلا عزة، يعني الله ما عنده عزة، يلزم من هذا هكذا ولا لا؟ هذا غاية في الضلال والجهل والحمق. ولولا أنهم متأولون لكفرهم السلف، لكن ما كفرهم السلف لأن لهم شبهات، شبهات دفعت عنهم الكفر والإخراج من الإسلام. قال فهو يثبت نعم. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة، يعني إيش؟ يقولون العليم نعم هي أعلام، لكن إيش؟ منهم من يقول هي كلها سميع بصير عزيز قدير كلها بمعنى واحد لأنها دلت على ذات واحدة، هكذا ولا لا؟ ومنهم من يقول لا، هو عزيز بلا عزة، بصير بلا بصر، قدير، لكن العزيز غير البصير، والبصير غير الرحيم، والرحيم غير الغفور، وهكذا متغايرة المعاني لكن لا تدل على معاني، متغايرة متغايرة. قال فيقولون السميع غير العليم لكن كلها ليس لها معنى، هذا كلام مجانين مخابي. ما السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلام مثل الذي يسمى بطل وشجاع وكريم، وليس عنده من هذه الصفات. إذا جاء الواقع تجده ما متخلفا عن هذه كلها. ومنهم آخرون يقولون، أي نوع من الإيش؟ من المعتزلة، هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير كلها إيش؟ بمعنى واحد، لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل الأسماء شيئا واحدا. ما يصلح لو قلنا فلان دكتور، طباخ، كناس، فراش، غسال، يصلح يتصف الشخص واحد بهذه الصفات؟ يصلح؟ ما يصلح، وهو بشر ممكن يشتغل هذه الأشياء، ما يصلح. كيف تجمع هذه تقول لها أنها بمعنى واحد؟ يرفض أي شخص. الطبيب طبيب معروف، والغسال غسال، والفراش فراش، والسائق سائق، والطيار طيار، كل هذه أسماء تدل على كل أن الشخص اتصف بالصفة التي تسمى بها. طيب في حق الله عز وجل باب أولى، هذا الكلام لا يطلق، لا يزرع الناس عندهم إيمان وتقوى فضلا عن أن يكون عندهم عقول، أو العكس، سميع بلا سميع وبصير وقدير ورحم كلها بمعنى واحد، ما لها معنى. من منين أتوا بهذا؟ منين أتوا به يا أحمد هذا الكلام؟ منين؟ منين أتوا به؟ في كلام أخسر هو نعم، لكن في كلام يجيبونها السلف من جراب الكلام، علم الكلام هو من الفلاسفة، لكن هكذا أهل العلم يجيبون. قال وهذا كله أتوا به من جراب الكلام. تعرف إيش الجراب؟ الجراب شوال صغير يضعه المسافر ها هنا، ويضع فيه الخبز والماء، فإذا أخرج يأكل، جراب الكلام. وفلان يقولوا جراب كذب، هذا الجراب يعلقه أحيانا يكون من القربة من المعز يصنعونه، ويضعون له فاء ويعلقه على الكتف فيضع فيها طعامه وأشياءه. إذن هذا يقولون من جراب علم الكلام، وعلم الكلام من مما أوحاه إبليس اللعين إلى الفلاسفة والجهمية، فهو دين كفري إلحادي. وكل هذا غير معقول، ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات، حتى تثبت ما تضمنته من الصفات مسألة. ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم، فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. درستم القواعد المثلى؟ من درس القواعد المثلى؟ طيب وأنت؟ هو هذا جزء منها، هذا الفن جزء منها. قال أولا: فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع مدلوله، وعلى هذا فكل اسم دال على المسمى به وهو الله، وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. فمثلا الله هو اسم منطبق على الله عز وجل ككل، هكذا ولا لا؟ قال ايش؟ دلالة لفظ على جميع مدلوله، إذن هو دال على الله، لفظ الله، هكذا ولا لا؟ وعلى هذا طيب، فكل اسم دال على المسمى به وهو الله. الرحمن دال على الله، ليس على جزء منه، على الله، هكذا ولا لا؟ وعلى الصفة المشتق من هذا الاسم وهي ايش؟ الرحمة. كاسم الرحمن اسم لله سبحانه وتعالى، منطبق عليه سبحانه وتعالى، هكذا ولا لا؟ وتضمن ايش؟ صفة الرحمة، لانه مشتق، الرحمن مشتق من ايش؟ من الرحمة. هذه دلالة ايش؟ المطابقة. اذا رجعنا قليلا قلت لكم لو رجل سميناه كريم وهو بخيل، هل يدل هذا الاسم عليه بالمطابقة؟ ما ينطبق عليه. كيف اسمك انت كريم وانت بخيل؟ ما عندك صفة، اذا اسم ليس ما ينطبق عليك الاسم هذا، يقولون لا دل عليك بالمطابقة ولا سيأتي. اذا قالوا اسمك كريم وانت بخيل، ما ينطبق عليك هذا الاسم. شجاع ومن شجاع، ما ينطبق عليك هذا الاسم، هكذا ولا لا؟ غني وهو فقير، اسمه يا غني وهو فقير، اذا انت ما ينطبق، ما دل عليك الاسم بالمطابقة. الثاني دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض مدلوله، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض مدلوله. وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها او على الصفة وحدها من دلالة التضمن. يعني ايش؟ الرحمن مثلا اسم على الله الذات الالهية بمفردها، واسم للرحمة ايش؟ بمفردها، الصفة التي هي صفة، فينطبق يتضمن ايش؟ الاسم هذا تضمن الذات وتضمن ايش؟ الصفة التي هو اسم لها اصلا. الثالث دلالة الالتزام، دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة الالتزام. مثل كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق، إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله. من هو مدلوله إيش؟ الله الخالق. ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وإيش؟ وخلقا، لا يستحيل أن يكون الله خالق وهو لا يخلق، هكذا ولا لا؟ وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة إيش؟ تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام. يعني ايش هذا الكلام؟ يقول هو الان الكلام هذا هو مترابط مع الاول، في ترابط، لان كلمة خالق تستطيع تطبقها انها ايش؟ دلالة مطابقة ودلالة تضمن، لكن دخلنا الان في دلالة ايش؟ الالتزام، هكذا ولا لا؟ مثلا في الرحمة لو رجعنا، الرحمن دل على الله بالمطابقة، ثم في الثاني بالتضمن لتضمن صفة الرحمة، وفي الثالث بالالتزام يدل على أنه يوجد هناك من هو مرحوم، من يرحمه الله عز وجل. عرف الآن في خلقه أن الله يرحم، هنا الخلق تضمن على صفات أخرى. الرحمن أيضا تضمن، الرحمن تضمن على صفات أخرى، لكن الخلق صفة الخالق هذه زاد فيها مسألة إيش؟ الالتزام. وهي إيش؟ الله دل اسم الخالق على الذات الإلهية بإيش؟ بالمطابقة هكذا على الاسم وعلى الصفة، وبالتضمن على الاسم وحده وعلى الصفة وحدها، وبالالتزام من حيث أنه يلزم من صفة الخالق أنه لابد يكون قدير عليم، أي عنده قدرة، إذن يلزم من هذه الصفات صفة الخالق يلزم منها وجود صفات أخرى، أن يتصف الله بإيش؟ بالقدرة والعلم. الذي ما عنده علم ولا عنده قدرة كيف يخلق؟ في إشكال يا أخوان؟ في إشكال؟ في إشكال يا إبراهيم؟ من أين الإشكال بدأ؟ الأول والثاني مفهوم ولا ثالث؟ آخر نقطة. قال دلالة الالتزام دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم. إيش هو الشيء الذي يفهم؟ الآن الاسم هو الخالق مثلا، فهمنا باسم الخالق في حق الله صفات أخرى وأسماء أخرى، معي الآن ولا لا؟ الآن رب العالمين خالق، اسم الخالق دل على الله عز وجل على الذات الإلهية بالمطابقة، إذ أنه خالق وإذ أنه اسمه يتسمى به دل على الذات الإلهية، وبالتضمن إذ أنه تضمن إيش؟ صفة صفة الخلق. طيب صفة الخلق يلزم من هذه الصفة الالتزام، يلزم منها وجود إيش؟ الآن هل يعقل أن الله خالق وما يتصف بالعلم والقدرة؟ أنت معي ولا لا؟ هل يعقل هذا أن الله خالق ويخلق ومتصف بصفة الخالقية؟ شوف إذا يريد يدخله، شفت؟ يلزم منه إيش؟ أن يكون عنده علم، إذ كيف يتصف يسمي نفسه الخالق وعنده صفة الخلق هكذا ولا لا؟ أي أنه يخلق سبحانه وتعالى ثم لا يكون عالم ولا قادر، كيف سيخلق وهو فهمت؟ إذن الصفة اسم الخالق دل على المطابقة والتضمن واللزوم. إيش اللزوم الآن قلنا؟ يلزم منها إيجاب صفة العلم والقدرة وغيرها من الصفات. في باب الاجتماع من باب الفائدة لا يمكن الأسماء حتى يعني هذا من باب الأسماء والصفات تفريعات فقط تقسيمات، أن الأسماء الاسم له أنواع في الدلالة، الاسم اسم الله عز وجل أي اسم إذا تخلى من واحد هذه لا يسمى اسم كامل، هذا من باب هذا هو أتى بها المصنف في القواعد المثلى باب إيش؟ أسماء الله كلها حسنى، وإيش معنى حسنى؟ فسرها هنا أن الاسم يدل على إيش؟ على الذات الإلهية بالمطابقة وعلى الاسم والصفة بالمطابقة هكذا، وعلى الصفة بالتضمن إذ أنه تضمن صفة الخالقية، وبالالتزام إذ أنه يلزم من صفة الخالق إيش؟ من اسم الخالق وصفته أن يكون عالم. إذن أوجدنا، شوف مسألة الالتزام هذه أوجدنا أثبتنا لله أسماء وصفات أخرى بسبب هذا اسم الخالق، لأنه لا يعقل خالق ويتصف بالخلق ولا عنده قدرة ولا علم، إذن لابد هكذا يقول لك ما دام أنه خالق ويتصف بالخلقية يلزم منه أنه متصف بالعلم والقدرة والمشيئة هكذا ولا لا؟ والحكمة أيضا، هذه أسماء تضمنها اسم الخالق، يعني ألزم بوجودها اسم إيش؟ الخالق. مثلا لو قال لك فلان يصنع سيارة، صانع سيارات، معي الآن ولا لا؟ ركز معي، فلان صانع سيارة، فلان طبيب، أقرب طبيب إيش؟ أسنان مثلا، تتخيل في دماغك أنه مدام طبيب أسنان عنده في العيادة كرسي وعنده مسدس هذا لينظف الأسنان وعنده مرآة وعنده أشياء، هذا يلزم منها، ولا كيف طبيب أسنان كيف سيعالج الناس وهو ما عنده هذه الأشياء؟ عرف الآن إيش معنى الإلزام؟ إذن ما دام هو طبيب أسنان يلزم من هذا الاسم تضمن إيش؟ أنه عنده طب معرفة بطب الأسنان، متصف بمعالجة الأسنان، هكذا ولا لا؟ ويلزم من هذا إيش؟ يلزم أن عنده أدوات، كرسي وأشياء وكذا، وحق الذي يجلس عليه المريض والذي يبخ، يعني تتخيل أن هذا يلزم. طيب إذا جيت ما عنده هذه الأشياء تقول أنت إيش من طبيب أنت؟ من طبيب أسنان؟ عرف الآن؟ حتى لو كان أنت عاجز أصلا، أنت عاجز ما ستعالج، طبك لا ينفعك، كونك اسمك طبيب ما ينفعك وما عندك الأدوات هذه. كذلك واحد صانع سيارات، صانع طيارات، يلزم من عنده مكاين وأجهزة وكمبيوترات وأشياء، هكذا ولا هكذا؟ طيب واحد تقول إيش أنت؟ قال أنا مؤلف. إذا اسمه مؤلف وتضمن صفة أنه يألف كتب، طيب ما عنده، جيت ما عنده مكتبة، إذن كيف؟ لكن جيت عنده مكتبة إيش تقول إيش؟ إذا يلزم من هذا ما دام عنده كتب يبحث فيها. وهلم جرا، إذا قال إيش؟ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، على الذات وعلى إيش؟ وعلى الصفة، هذه ضمنها، لأن الله دل على جميع مدلوله، هكذا ولا لا؟ ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا، يعني دل باللزوم على إيش؟ على وجود خلق. طيب وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة إيش؟ تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة إيش؟ التزام، يعني يلزم من وجود الخالق وجود إيش؟ العلم والقدرة حتى يخلق، هكذا ولا لا؟ إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة فهو ملحد في الأسماء. ولو قال، يعني هذا رد على من؟ المعتزلة ملاحدة. على الفلاسفة وغلاة الجميع هم ينكرون الأسماء أيضا، لكن تكلم على من؟ على المعتزلة الذي قالوا عزيز رحيم هذه كلها لا تدل على معاني، لا بدلالة مطابقة ولا بدلالة إيش؟ تضمن، ولا بدلالة التزام، كلها تدل على شيء واحد. وبعض انقسموا قالوا إيش؟ العزيز والرحيم كلها غير الرحيم، والرحيم والغفور غير القدير، وهكذا، لكنها تدل على شيء واحد، يعني لكنها لا تدل على معاني. طيب ومنهم من قال هي إيش؟ كلها عزيز رحيم غفور، كلها بمعنى واحد ولا تفيد صفات. هذا هو الإلحاد، يعني أنه العزيز لا يدل على صفة العزة بالمطابقة والتضمن والالتزام، معقول؟ لا يقول. إذن هذا الحاد في أسماء الله. هذه القواعد ملخصها من كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، لخصها ابن عثيمين رحمه الله تعالى. عرف الآن، هذه تلخيص، وهو رد على الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته. ولو، وحين يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة فهو ملحد في الأسماء. ولو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم، يعني إيش؟ ما نفعه كونه قال أنا أؤمن بالاسم، ما قال إيش؟ أنا أؤمن بدلالته على الخالق، على الخالق على الذات، أنه هذا اسم للذات الإلهية، لكن لا أؤمن إنه إيش؟ يدل على الصفة، هو إيش؟ ملحد، لأن أسماء الله لا تنفك عن الصفات، كل اسم يتضمن صفة، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى بالغة في الحسن، هكذا ولا لا؟ وهي متضمنة، وهي إيش؟ دالة على على الصفات بدلالة المطابقة والتضمن وإيش؟ والالتزام. ولو قال، طيب فهو ملحد في الاسم، لو قال أنا أؤمن بأن الخالق تدل على كلمة لفظة الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد في أسماء الله أيضا، فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم. إذن الخالق دل على إيش؟ على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها وعلى المخلوق، وجود مخلوق، ودلت على، يعني على انفراده، ودلت على إيش؟ لزوم القدرة والعلم. إذا ما تؤمن بهذا فأنت ملحد، عرف الآن؟ فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. ولو قلت لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، أنتم مركزين لهذا الحد الآن؟ يضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات التي تقدمت الثلاث. فلو قلت، لو قال شخص لي بيت، أنا عندي بيت منزل، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، دلالة إيش؟ المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة. كلمة بيت معروف، رأيت إذن لما قلت كل بيت هذا بيتي، إذن هذه دل كلمة بيت مطابقة، إذن البيت موجود، فالاسم دل على مطابقة الذات المسمى بها، فالبيت حق الرجل هذا الذي ادعى موجود، هذا هو أمامنا البيت. طيب، وتدل على مجلس الرجال وحده، إذن بالتضمن، لأنه مدام هو بيت أكيد فيه مجلس للضيوف مثل هذا بالتضمن، لأنك إذا سويت بيت ومن داخل فراغ هذا ما يسمى بيت، يسمى مستودع سيارات قراش، ما يسمى بيت. لكن مدام قلت بيت يدل على إيش؟ الذات نفسها بالمطابقة، وعلى غرفة الضيوف بالتضمن، وعلى المطبخ لأن لا يفهم من بيت إلا إيش؟ ما كان فيه مجلس الضيوف وغرفة مطبخ وغرفة نوم وحمام وصالة وأشياء. طيب، وتدل على مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحده، وعلى الصالة وحده، دلالة إيش؟ تضمن. يتضمن اسم كلمة بيت تدل على البيت ككل بالمطابقة، وعلى مجلس الضيوف والحمامات والغرف بالتضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بنيانا بناه، دلالة إيش؟ بنايا. عرف الآن؟ يعني ما دام البيت موجود دل الاسم على على الذات بالمطابقة، وعلى الغرف المقسمة في الداخل بالتضمن، ويلزم من ذلك وعلى دلالة الالتزام بإيش؟ أن بناء بناه، مش معقول نزل لك من السماء بيت، يلزم من وجود البيت وجود بناي، لا وإن كنا لا نراه، لكن ما دام البيت هذا موجود هناك بناي بناه لزوما يلزم. هكذا ولا لا؟ لأنه ما من بيت إلا وله بان. طيب، النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات، لكن يجعلها دالة على التمثيل، أي دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، مغفرة كمغفرتنا، وما شبه ذلك، فهذا الإلحاد لأنه ميل بها عما يجب فيها، إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. إذن النوع الرابع من أنواع الإلحاد إيش؟ تشبيه الله بخلق، تمثيل الله بخلقه كفعل المقاتلية والمشبهة الذين يقول إيش؟ يثبت لله كل شيء في الإنسان إلا الفرج واللحية، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم، النوع الخامس أن ينقلها إلى المعبودات أو يشتق اسما منها للمعبودات، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله، فهذا إلحاد. الآن اسماء الأصنام هذا من الإلحاد، تسميها إيش؟ قالوا أآلهتنا خير أم هو، إذن تسمية الصنم بالإله وآلهة هذا من الإلحاد، لأن كلمة إله لا تطلق إلا على جبار السماوات والأرض، الإله المعبود بالحق، معبود حقا وذلا من عباده وانكسارا وخوفا ورجاء، وهذه أصنام لا تتكلم، سميت باطل، ألحدوا في أسماء الله، مالوا بها عما هي موجودة له وهي الذات الإلهية المقدسة إلى ما لا يضر ولا ينفع. طيب، هذا أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، فنقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أيها المسلم أن تجعل أسماء الله خاصة به، ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء، فهذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. فأهل السنة والجماعة بريئون من هذا الإجرام، لا يلحدون في أسماء الله أبدا، بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو الإلحاد، وهم بريئون من هذا الكفر والإجرام. طيب، أخذنا وقت صراحة، نأخذ الدرس كامل، إيش رأيكم؟ ها؟ سهل هو. وأما الإلحاد في آيات الله تعالى، فالآيات جمع آية، وهي العلامة، الآية في اللغة إيش؟ العلامة. العلامة، وفي الشرع في الشرع يا إبراهيم الآية في اللغة العلامة أجاب وفي الشرع معجزة وفي الشرع يا رزيم ها؟ تنقسم إلى قسمين آيات شرعية آيات كونية لذلك لا يجوز عند العوام لا يجوز أن للعوام أن يقولوا أقسم بآيات الله لأن آيات الله قسمين ماذا تقصد أنت آيات الله الكونية شرك تقسم بالشمس والقمر شرك بالله لكن لو قصد لو لكن يقول أقسم بآيات الله القرآن يجوز لأنه يجوز الإقسام بكلام الله والاستعاذة بكلام الله لكن الإقسام بالله خروج من الشبهات وبدون ما يحتاج إلى تفصيل خلاص إذا احتاج أن يقسم يقسم بالله هكذا ولا لا إذن عندما نقول الآية في اللغة العلامة سأقول لك سألقاك غدا في الشارع وبيني وبينك آية أي علامة أنا سأكون واقف في المكان الفلاني عرف الآن إذن الآية في اللغة العلامة وفي الشرع ما تقول هي كذا أو كذا تقول الشرع قسمين آيات شرعية وآيات كونية الآية الشرعية هي القرآن وما جاء فيه هكذا ولا لا والآيات الكونية ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أن ترى الأرض هامدة ومن شوف يعني هناك آيات الله لا تعد ولا تحصى الكونية والشرعية عرف الآن إذن حفظكم الله قال فالآيات جمع آية وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات لهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات أولا لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة ثانيا أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره ولا تسمى معجزة إلا لكن تسمى هذا إيش حيل ومكر ومخرقة حيل وشعوذات ومخرقة لكن ربما العامي يسميها إيش معجزة وهي لأنه عاجز عن فعل مثلها لكن هي مخرقات لكن حق الأنبياء تسمى معجزة لأنه يعجز كل من في الأرض يأتي بها غير الأنبياء لأن وهم أيضا يعجزون إلا أن الله أيدهم مثل عصا موسى فرق البحر وما هي أكبر معجزة في الكون يا أسامة الله أكبر الله يبارك فيك حفظك يا أبني طيب قل آمين أكبر معجزة في الكون هي لأن كل نبي معه معجزة انتهت كل نبي معه معجزة إيش انتهت حتى معجزات نبينا بعضها ذهبت لأنها كان لها وقت هكذا كانفلاق كانفجار الماء من بين أصابعه وتكاثر الطعام والشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متضجرا فقال له ملك قال تريد أريك آية قال نعم قال نادي تلك الشجرة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت تشق الأرض يعني تخيل العروق تتقطع الله أعلم الله يفعل ما يشاء وعروقها منتشرة في الأرض وتخد الأرض وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال كلها رجعي قال رجعي رجعت بإذن الله هذه آية معجزة هكذا ولا لا قال صلى الله عليه وسلم كاني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة هكذا ولا لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في بعض الأوقات يقضي ما في شجرة عالية يأمرها تهبط فتهبط تظلله تغطيه تستره ثم إذا قضى حاجتها ترتفع نبينا صلى الله عليه وسلم أتي معجزات وكرامات ولا الكرامات حق كل معجزة هي كرامة وليست كل كرامة معجزة إن المعجزات هي للأنبياء خارق العادات أيضا انشقاق إيش القمر كان لوقت معين وانتهى لو تجي تسأل الآن أين هو ربما ناس ما يصدقونه ولا يقبلون الأخبار في القرآن طيب ماذا حفظكم الله أشياء كثيرة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبقيت أدلتها لأن الذين عاينوها ذهبوا لكن المعجزة وأيضا معجزة عيسى عليه السلام لذلك يقول أهل العلم بالتفسير والتاريخ كل نبي أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما يناسب قومه فمثلا عيسى جاء إلى قوم كانوا إيش أطباء أهل طب فأعطاه الله معجزة إيش خلق يخلق الطير ويحيي الموتى هذه جاءت طمة الطب الطبيب يعالج لكن يحيي الميت ما يستطيع جاء عيسى معجزته ضربتهم كلهم موسى جاء عند قوم إيش سحرة قوم سحرة فكان إيش جاء بمعجزة أكلت سحرهم ودمرته وعجز السحر وانفضح السحر أمامها طيب وهكذا كل نبي. طيب محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس إيش؟ شعراء بلاغة، يشوف على أنهم فقراء وضعاف وما عندهم مال وتخلف في الحضارة بالنسبة للفارس وبالنسبة للروم والحبشة، لكن كان عندهم اللسان، ولسانهم هذا جعل عندهم غرور كبر. العرب كان عندهم كبر بالذات مكة، إلا أهل اليمن موصوفين بالتواضع، ولا تلك البلاد نجد وما بعدها أهل الإبل والفدادين وكذا عندهم كبر في بالشعر واللغة العربية، فصاحة يحتقرون الأعاجم. نعم هو ذليل بسبب الفقر، لكن من داخله يراها ناقص، ليقول لك ما يعرف، ما يستطيع يتكلم، أعجم، هكذا كانوا يقولون. فجاء القرآن ضربهم أعجزهم، وذلك كانوا يتنافسون بالمعلقات السبع الموسمية، معلقة عنترة، معلقة امرأة القيس، معلقة زهير بن أبي سلمى، معلقة طرفها ابن العبد، وهكذا عرف الآن كانوا يأتوا معلقات فيها من البلاغات، وكل موسم يأتون يعلقونها في الموسم، ثم تعلق في الكعبة التي يختارها أصحاب الوجاهة ويقولون هذه هي التي لها الصدارة، ويعلقونها في الكعبة ويصبح لها الشهرة. فكانوا فلما كانوا أهل بلاغة ويظنون أن أحد لا يستطيع أن يباريهم في الفصاحة، جاء القرآن سبحان الله أن ضرب لهم الفصاحة فعجزوا فيه، إذ أنه كلام من؟ كلام رب العالمين، ليس بشعر ولا بسحر ولا شعوذة، وليس كلام بشر، كلام جبار السماوات والأرض. القصيدة تأتي بها فيها حلاوة، أيام تتغنى بها ثم تمل منها، هكذا ولا لا؟ أي قصيدة أي شيء كلها حلاوة وتمل منها، لكن هات لي ملل من القرآن، أنت تقرأ كل يوم، كل يوم يزداد حلاوة، كل يوم يزداد عذوبة، وكل ما قرأت، وربما اليوم تقرأ الآية ما يجد لها معنى، بعد أيام تقرأها وتبكي تجد لها معنى، عرف الآن؟ فالقرآن جاء أعجز العرب الذي كانوا يتبجعون بالفصاحة وأنهم ما أحد مثلهم وأنهم بلغاء، جاء القرآن وأفحمهم. فهنا عندما أتكلم اضطرينا أتكلم، لأنه لما أتكلم عن الشعوذة والكرامات. ثالثا أن كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات، فآيات الله عز وجل هي العلامات الدالة على الله عز وجل، وحينئذ تكون خاصة به، ولولا أنها خاصة ما صارت آية له، هكذا ولا لا؟ مفهوم ولا مفهوم هذا؟ وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، وصل إلى هنا، كونية وآيات، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، مثل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إيش معنى من آياته يا أخي ومن آياته؟ طيب بس لها معنى، إيش معنى ومن آياته؟ ليش يقول هذا الكلام ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب؟ شو يقصد؟ من معجزاته. طيب إيش المطلوب؟ الدلالة، يعني الآيات. أيوة. آيات الدلالة، يعني هذه الآيات. ها؟ يدل على الله. أيوة. ومن آياته إن كنتم لا ترونه ولا تحسونه وتشعرون به، لكن ومن آياته ها الدالة عليه وأنه موجود. خالق، وأنه يتولاكم، وأنه مطلع عليكم، وأنه حي عليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، مستحيل توجد هذه الأشياء التي يعجز عنها البشر أنه ما أوجدها أحد، أوجدها الخالق، إذن هي دالة على من أوجدها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، أي من آياته الدالة، من علاماته الكونية الدالة عليه سبحانه. ومن آياته الدالة عليه وعلى وجوده وألوهيته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات، أي دلالات وعلامات للعالمين. ومن آياته أيضا الدالة عليه ما منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته أي الدالة عليه يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات، أي علامات كونية لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فهذه الآيات كونية، وإن شئت فقل كونية قدرية، وكانت آيات